الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا ما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا واغفر لنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار. وبعد فالكلام عن فرقة الصابئة، وذكرت الصابئة في آيات كثيرة، منها قوله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئون والمجوس. إن الذين آمنوا نعم والصابئون إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. ففي أكثر من آية جاء ذكر الصابئة، فاختلف السلف في الصابئين، فقال قوم هم من أهل الكتاب ولا بأس بذبائحهم ومناكحة نسائهم أي الزواج بنسائهم، وقال آخرون هم قوم يشبه دينهم دين النصارى إلا أن قبلتهم نحو مهب الجنوب، يزعمون أنهم على دين نوح عليه السلام. قال آخرون هم قوم تركب دينهم من اليهودية والمجوسية، لا تؤكل ذبائحهم ولا يتزوج بنسائهم. وقيل هم قوم يعبدون الملائكة ويصلون إلى القبلة ويقرؤون الزبور ويصلون الخمس. وقال القرطبي رحمه الله: الذي تحصل من مذهبهم أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم، ولهذا أفتى أهل العلم بكفرهم. وجاء في بعض المراجع أن طائفة الصابئة الوحيدة الباقية إلى اليوم، والتي تعتبر يحيى عليه السلام نبيا لها، وتسمى أيضا طائفة المندائية، ويقدسون الكواكب والنجوم. ومن معالم دينهم الاتجاه نحو القطب الشمالي، وكذلك التعميد في المياه الجارية، ويزعمون أن هذه المياه الجارية تطهرهم. التعميد هو التغميس في المياه، وهذا عند النصارى. ومهب الشمال مقصدهم مهب اللي ورد معنا ايش؟ مهب الجنوب، اي جهة الجنوب، مقصود جهة الجنوب. فهم يقدسون الكواكب، وقلنا يرون التعميد في المياه الجارية، اي تغميس الاطفال في المياه الجارية بحجة ان هذا طهارة لهم. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: إن الصابئة نوعان، صابئة حنفاء وصابئة مشركون. فالحنفاء بمنزلة من كان متبعا لشريعة التوراة والإنجيل قبل النسخ والتحريف والتبديل، وهؤلاء حمدهم الله تعالى وأثنى عليهم، ولذلك كان الكفار قريش من أسلم منهم واتبع النبي عليه الصلاة والسلام يقال له إيش؟ صبأ أو صابئ. وأما الصابئة المشركون فهم قوم يعبدون الملائكة ويقرؤون الزبور ويصلون، فهم يعبدون الأرواح العلوية. وبهذا يتحصل عندنا أن الصابئة عدة مذاهب وفرق، فمنهم من يعتبرون أنفسهم أتباعا لنوح عليه السلام، ومنهم من يزعم أنه يتبع يحيى بن زكريا عليهما السلام، ومنهم من لفق له مذهبا من بين اليهودية والنصرانية، ومنهم من لفق له مذهبا من بين اليهودية والمجوسية. أما عن أماكنهم اليوم ووجودهم اليوم، فإنهم موجودون في العراق وإيران، وأيضا ينتشرون على الضفاف السفلى من نهري دجلة والفرات، ويسكنون في منطقة الأهوار أو الأهواز وشط العرب، ويكثرون في مدن العمارة والناصرية والبصرة وقلعة صالح والحفاية والزكية وسوق الشيوخ والقرنة إلى آخر ذلك. في إيران يسكنون على ضفاف نهر الكارون، وفي مدن أيضا إيران الساحلية. هذه لمحة موجزة عن ديانة الصابئة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الموحدين المؤمنين بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. بالله التوفيق، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.